تفسير الآية 23 من سورة العنكبوت، يقول تعالى: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. أي ومن كفر، أي لم يصدق بآيات الله، سواء في القرآن الكريم أم في كل مخلوقاته المعجزة في كل كونه، وكفر بلقائه في الآخرة، أي كفر بالبعث، أي بإحياء الموتى بأجسادهم وأرواحهم بعد موتهم ليوم القيامة حيث الحساب الختامي لما فعلوا، وكفر بالجنة والنار والثواب والعقاب. فمثل هذا الذي اختار بكامل حرية إرادة عقله هذا الكفر قد افتقد أي أمل في رحمة الله، أي ليس له أي نصيب فيها، أي يئس منها، افتقدها باختياره لأنه لم يحبها ولم يحاول أن يفكر فيها وفوائدها وسعاداتها ويتعرف عليها ويسعى إليها بأن يحسن استخدام عقله، بل كفر، أي غطى نداء الفطرة بداخله والتي هي مسلمة أصلا ولم يستجب له، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. وكان يكذب ويعاند ويستكبر ويستهزئ ويراوغ ويظلم ويرتكب الشرور والمفاسد والأضرار، وما كل ذلك إلا من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره، لأنه كان يتوهم ألا حساب في حياة آخرة لكنها حياته الدنيا وفقط. لقد قطع باختياره كل تواصل بينه وبين خالقه الكريم الرحيم المعين الرزاق الوهاب، حيث لم يؤمن به ولم يتبع دينه الإسلام. قوله تعالى: وأولئك لهم عذاب أليم، أي وسيكون لمثل هؤلاء حتما عذاب أليم، أي مؤلم موجع في دنياهم وأخراهم في مقابل جرائمهم وعلى قدرها. فمن يزرع سوءا لا بد أن يحصد سوءا، فهذا هو القانون الإلهي العادل للدارين، والذي نبهنا له سبحانه بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ففي الدنيا سيكون لهم درجة ما من درجات العذاب، كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين، وبالجملة سيكون لهم كل ألم وكآبة وتعاسة. ثم في الآخرة سيكون لهم حتما ما هو أشد ألما وعذابا وتعاسة وأعظم وأتم وأخلد.